إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب التزكية، كتاب التزكية. معنى التزكية في اللغة هي القطع أو الشق، ومعناه في الاصطلاح ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله، ذبح حيوان مقدور عليه يبقى غير المقدور عليه ما يبقاش في ذبح، مقدور عليه يعني نتمكن من هذا الذبح، أما غير المقدور عليه ليس فيه ذبح لكن له العقر يعقر. مباح أكله يعني دل ذلك على أن غير المباح الأكل حتى لو ذبح، يبقى إيه؟ لا يكون هذه التزكية، لا تكون هذه التزكية له. يعيش في البر، فخرج منه الذي يعيش في الإيه؟ في البحر. نحن قلنا اللي في البحر ليست فيه تزكية، يؤكل ميتته. بقطع حلقوم ومريء، هذا على الأقل، وإلا فهناك خلاف كما سنأتي هل يكفي الحلقوم المريء أم لابد أن يكون معه أحد الأوداج. يبقى ده أحد إيه؟ أحد نوعي التزكية. أو عقر حيوان ممتنع يعني غير مقدور عليه إذا تعذر قطع الحلقوم والمريء. أو عقر، يبقى الأولانية ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله، أو عقر حيوان غير مقدور عليه، يعني حيوان مباح أكله أيضا غير مقدور عليه، ماذا نفعل؟ نعقر، بمعنى أن نشقه من أي موضع من جسده حيث يسيل الإيه؟ يسيل الدم عنه، ونبين ذلك إن شاء الله. ومعنى العقر إزهاق الروح في أي موضع كان بآلة حد. حكمها أي حكم التزكية، الذبح شرط لحل الأكل من الحيوان البري. يبقى لا يحل لنا أن نأكل الحيوان البري الذي أباحه الله عز وجل لنا إلا بشرط الإيه؟ بشرط التزكية. فإن لم يزكى، التزكية الشرعية بالشروط اللي احنا سنذكرها في هذه التزكية، يبقى هذه لا غير مزكى، هذا الحيوان غير مزكى يعني أصبح غير حلال. ودليل على ذلك قوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات إلا ما ذكيتم، والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وتقدم هذا الكلام، قلنا هذه كلها ميتة، حيوان إذا مات وقيز أو مات متردي أو بالنطح أو أكله السبع أو نحو ذلك فهذا يكون ميت، كل هذه أقسام من أقسام الميتة، إلا إذا تمكنا من ذبحها وجدناها ما زالت فيه حياة فذبحناه، تحرك منه ذيل أو رجل أو نحو ذلك مما يدل على وجود الحياة فيه، يبقى هذه أبيح. فالله عز وجل قال إلا ما ذكيتم، فدل ذلك على التزكية شرط، وأن الذي لا يزكى لا يكون مباح الأكل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما أنهر الدم، وهذا هو الايه؟ الذبح، أخرج الدم من الحيوان. ولا شك أنه يستثني من ذلك الجراد، فإنه يحل بغير تزكية. وأما السمك فقد تقدم أن ميتته حلال فلا يحتاج إلى زكاة، يعني حيوان البحر عموما لا يحتاج إلى أي زكاة لأن ميتته حلال. ويبقى في البر فقط ما فيش إلا إيه؟ الجراد، إنه ممكن إنه يؤكل من غير إيه؟ من غير تزكية. وحتى اللي هم قالوا بتزكية الجراد، طبعا هذا قول جمهور العلماء، الملكية قالوا بتزكية، لا بد من تزكية الجراد. قالوا تزكى ازاي؟ قالوا زكى ان مثلا يا اما تقطع جناحه، يا اما تقطع رقبته، يا اما يعني تاخذ الحيوان في ايدك حي، وان وجدته ميتا فهذا غير مباح، هكذا قال. ولكن الصحيح ما ذهب اليه الايه؟ الجمهور، لظاهر الحديث: احلت لنا ميتتان. والحديث الثاني غزونا، حديث ابن ابي اوفى في البخاري، غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات ناكل معهم الجراد، ولم يذكر انهم زكوه او لم يزكوه، فدل ذلك على جواز اكله عموما، وهذا هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. والحكمه من الذبح مراعاه صحه الانسان العامه وقطع الضرر عن الجسم بفصل الدم عن اللحم وتطهير اللحم منه. يعني طبعا اذا احتبس هذا الدم في الحيوان هذا طبعا يسبب ايه؟ اضرار، ويسبب امراضا. فمن حكمة الله عز وجل أن يخرج هذا الدم عن الحيوان ويبقى اللحم بعيدا عن هذا الدم. اللي يهمنا الآن بقى شروط التزكية. شروط التزكية احنا قلنا لابد أن تكون الزكاة شرط لإباحة أو لحل الحيوان، ولكن التزكية يعني شرط لحل الحيوان، وهذه التزكية لابد لها من شروط. أول هذه الشروط أهلية المزكي، لابد أن يكون ممن أبيحت تزكيته، ممن أن يكون أبيحت تزكيته. أهليته أول حاجة أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، لأنه لابد من قصد، لابد من قصد التزكية، لقوله تعالى: إلا ما زكيت. والمجنون لا قصد له، المجنون لا قصد له، فالعاقل هو الذي يقصد التزكية. وقد اختلفوا في الصبي طبعا، وهذا قول الجمهور، وخالفهم بذلك الشافعية فأجازوها، يعني أجازوا تزكية المجنون مع القراهة، والراجح قول الجمهور. واختلفوا في الصبي هل تصح ذبيحته أم لا، فالجمهور يرون صحة ذبيحة الصبي المميز، ولا يرون صحة ذبيحة الصبي الغير مميز، لأن المميز له يعني نوع قصد، وهذا يعني ما ذهب إليه الشافعية. وأما الشافعية يقول رأوا صحة ذبيحة الصبي المميز وغير المميز، وأما الظاهرية فقالوا لا تصح لا المميز ولا غير المميز، يعني كأن المسألة فيها ثلاثة أقوال، المسألة فيها ثلاثة أقوال. وما معنى المميز؟ المميز اللي هو ميز الأشياء، يقدر يقول ده شيء نافع أو ده شيء ضار أو ده صح أو غلط، على الغالب يعني مش كل شيء يحكم عليه الصح. زي ما ربنا ذكر في عورات النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لم يطلعوا، لم يميزوا، لم يميزوا. والتمييز ليس له سن محدد، ولكن هو متوقف على الايه؟ على فطانة الطفل. وإن كان يعني أكثر العلماء بيحددوا بإيه؟ بالسبع سنوات، على أساس أن ده سن اعتبره الشرع في مسألة الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة للسبع. فنقول يعني ده الغالب، لكن لا يشترط، قد يكون أقل من 7 وقد يزيد قليلا، لكن إذا أردنا أن يعني يكون في ضابط تقديري وليس طبعا نقطع به، يكون 7 سنوات. فيبقى القول الأول قول الجمهور يفرق بين الصبي المميز وغير المميز، كل غير مميز لا قصد له، لا قصد له، يبقى لا تصح ذبيحته. المميز عنده نوع قصد، يبقى ايه؟ تصح ذبيحته. الاولاني لا تصح والثاني تصح. الشافعية يقولون لا يفرقون بين هذا وهذا، والظاهرين لا يفرقون بين هذا وهذا، الا ان الشافعية لا يفرقون فيجيزون الذبيحة، والثانية والظاهرية لا يفرقون فيمنعون الذبيحة. يعني الظاهرية يقولون لا تصح ذبيحة الصبي مميز غير مميز، لابد أن يكون بالغ، لابد أن يكون بالغا. والشافعية يرون صحة الذبيحة من الصبي مميز وغير مميز. ثاني حاجة أن يكون مسلما أو كتابيا. طبعا المسلم ده الأصل، والكتابي اللي هو النصراني أو اليهودي، يهوديا أو نصرانيا، ممن يدين بدين اليهودية أو النصرانية، سواء كان على هذا الدين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو انتقل إليه بعد البعث، على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا يشترط في أن يكون على دين نصرانية ممن يعتقدون صحة التوحيد، وهذا مش موجود الآن، لأن بعض الناس يقول لك لا، ما النصارى مشركين واليهود مشركين، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المشركين فرق بين مشركين، مشركين لا كتاب لهم، وبين مشركي أهل الكتاب، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، دول كفار دول كفار، لكن ربنا ميز بين هؤلاء وهؤلاء، فجعل لهؤلاء أحكام، لهؤلاء أحكام ولهؤلاء أحكام. فأهل الكتاب أبيحت لنا ذبائح، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، أبيحت لنا ذبائحهم، ليس المقصود ذبائحهم التي يعتقدون حلها، ولكن بشرط أن تكون الذبائح مما أباحها الله لنا، فهم يعتقدون حل الخنزير، فهل نأكل ذبائحهم إذا كانت خنزيرا؟ لا، لكن المقصود أبيحت ذبائحهم أي تزكيتهم فيما هو حلال لنا، فإذا ذبحوا حيوان غير حلال لنا يبقى لا تباح لنا هذه الذبيحة. فالنصراني أو اليهودي تحل ذبيحته بشرط ألا يذكر على الذبيحة غير اسم الله عز وجل، فلا يقول باسم المسيح أو باسم الصليب أو باسم الكنيسة، ولا تكون الذبيحة مما أهلت لغير الله، كان يذبح للكنيسة أو لمعبود عندهم الصليب أو نحو ذلك، فهذا كله إيه؟ هذا كله لا يبيح لنا الذبيحة حتى لو كان الذبح عندهم صحيح. يبقى يتصح من المسلم أو الكتابي سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كانت هذه الأنثى طاهرا أم حائضا، والحيض لا علاقة له مسألة الذبح، أو كان جنبا، وسواء كان بصيرا أو أعمى، عدلا أو فاسقا، لعموم الأدلة دون مخصص. فيش أي حاجة مسلم يقول لك إيه الأعمى ما ينفعش يذبح ليه؟ لأن يعني لا هيعلل كده، هيعلل بإيه؟ إيه حجته؟ أقول لك مش شايف؟ ما هو هيمسك الرقبة وهيعرف يدي الرقبة، ونقول له دي الرقبة وهيذبح، إذا ذبح ذبحا صحيحا خلاص. أو يقول لك مثل الفاسق ما لا تحل ذبيحته، ما فيش دليل، يعني واحد منهمك في المعاصي ولكنه مسلم أو كتابي وذبح ذبحا شرعيا صحيحا، هل فسقه يؤثر؟ يعني لازم اللي يذبح الذبيحة يكون ملتحي مثلا؟ اشترط؟ لا يشترط. افرض انه كان ممن يشربون الخمر، طبعا فسق، لكن وقت الذبح ما كانش سكران، لانه احنا قلنا السكران لا قصد له، لا تصح ذبيحة السكران، لكن وقت الذبح كان في الصح ولم يكن في السكر فذبح، وهذا فسق، مش الذبح السفل يعني فسق، فهل فسقه يمنع حل الذبيحة؟ لا، لا دخل له بذلك. يبقى أيا كان طالما أنه مسلم أو كتابي تحل الذبيحة. بعض العلماء يقولون لو كان غير كتابي ثم انتقل إلى دين اليهودية والنصرانية لا تحل ذبيحته أيضا، لأنه المفروض ينتقل إلى دين الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان واحد مشرك مثلا ثم دخل في دين النصرانية، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، وهذا عام، انتقل من أي دين إلى دين، لأنه معنى ذلك أنه بحث وتحرى، والبحث لابد أن يؤديه إلى الحق وهو الإسلام. فإذا انتقل من دين الوثنية وهذا لا تحل ذبيحته إلى دين النصرانية، قالوا هو ما زال على الوثنية فلا تحل ذبيحته. ولكن الصحيح أن الله عز وجل لم يعني يفصل لنا هذا التفصيل، لم يفصل لنا هذا التفصيل، فطالما أنه على دين اليهودية أو على دين النصرانية فذبيحته حلال إذا توفرت وتحققت الشروط. أما الكافر الذي ليس من أهل الكتاب كالملحد الذي يقول لا إله والحياة مادة مثلا، أو البوذيين الذين يعبدون بوذا، أو الذين يعبدون البقر الهندوس وغيرهم أو نحو ذلك، فهؤلاء كلهم لا تحل ذبيحته. وعلى ذلك ما يأتينا من بلاد الشيوعية والصينيين والبوذيين واليابانيين ومن ليس لهم دين سماوي كالهنود والباطنية والقديانية والبهائية والمرتدين، يعني واحد قدياني ودول محصومين على الإسلام لكن هم مرتدين عن الإسلام، والبهائية كذلك دول مرتدين عن الإسلام، فهؤلاء إذا ذبحوا فإن ذبائحهم لا تحل. وأما الأدلة على جواز ذبيحة أهل الكتاب فقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، والمقصود بطعامهم ذبائحهم، فتحل لنا بشروط. الشرط الأول أن تكون الذبيحة مما أبيحت لنا. الشرط الثاني أن يذكر عليها اسم الله، فإن ذكر عليها غير اسم الله كأن يقول مثلا باسم المسيح أو باسم عزير ونحو ذلك حرمت عليه. طبعا وإن لم نعلم هل ذكر عليها اسم الله أم لا، ماذا نفعل؟ نسمي نحن ونأمر، قال سموا الله وقل. الشرط الثالث ألا تكون الذبيحة لكنائسهم وأعيادهم لأنها تعظيم لشعائرهم، ولأنها قصد بها غير الله وقد حرم علينا، قد حرم الله علينا ما أهل لغير الله. الشرط الرابع أن تذبح على طريقة الذبح الإسلامي. وأما الدليل على إباحة ذبيحة المرأة أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع سلع جبل، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. يبقى دي الكلام عن أهلية المذكي. يبقى من هو المذكي؟ المسلم أو الكتابي في حال العقل وفي حال البلوغ، أو الصبي الغير مميز على خلاف من أهل العلم، صبي مميز عفوا، صبي مميز على خلاف من أهل العلم. وقلنا الكتاب له شروط ذكرناها، يبقى دي كله ما يتعلق بإيه؟ بأهلية المذكي. تاني حاجة طريقة التذكير، يعني هذا المذكي المسلم أو الكتابي كيف يذكي، طريقة التذكير يتعلق بها عدة أمور. أول حاجة ما يقطع عند الذبح، ما الذي يقطع عند الذبح؟ فطبعا أكمل الذبح أن يقطع مجرى الطعام اللي هو المريء ومجرى النفس اللي هو القصر الهوائية والعرقين اللي على جانبي العنق، يقال لهم الوجان، الوجان عرقين على جانبي العنق، ده أكمل أكمل الذبح، أربع أشياء تقطع. فإن قطع أحد الوجين جائز، يبقى ثلاثة. فإن اكتفى بقطع المريء والحلقوم، فإن بعض أهل العلم يجيز ذلك أيضا لعموم الحديث ما أنهر الدم، لأن هذا ذبح، هذا أيضا ذبح، لأن الذبح يكون في الرقبة، فإذا ذبح في الرقبة وأنهر الدم، ما أنهر الدم أي هذا بالذبح وذكر اسم الله عليه فقل. لكن الأولى ألا يترك الإنسان على الأقل أحد الوجين مع الإيه؟ مع المريء والحلقوم. فاتفق العلماء على أنه لو قطع الحلقوم لو مجرى النفس والمريء لو مجرى الطعام والوجان وهم عرقان على جانب الرقبة أن ذلك الذبح والذبح الكامل الموحي للأكل، لكنهم اختلفوا لو قطع بعض هذه الأجزاء دون بعض، والراجح صحة الذبح إذا قطع بعض هذه الأعضاء لعموم قول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. ثاني حاجة موضع الذبح يذبح منين؟ طبعا في اللي هي الجوزة، مش الجوزة بتاعت القهوة دي اللي هي عند الإنسان بيسموها تفاحة آدم، ايه الجوزة دي؟ لو انه قطع في الجوزة دي نفسها بحيث نصها انفصل لفوق مع الرأس ونصها مع الرقبة فهذا ايه؟ هذا جائز، هذا ذبح جائز. ولو قطع تحت الجوزة في اي مكان في الرقبة هذا الذبح ايه؟ ايضا جائز صحيح، لكن الخلاف لو قطع فوق الجوزة، يعني الجوزة كلها تحت وراح قطع من فيها، طبعا جمهور العلماء على ان هذا الذبح لا يصح، واما الظاهرية فيرون ايضا انه يصح لانه يتحقق فيه ايضا خصوصا كان قريب من الجوزة يتحقق فيه قطع مجرى الطعام ومجرى النفس ولم يأتي دليل ينص على ان هذا ليس بذبح، ويرون أن هذا الذبح أيضا صحيح ويدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. ولكن طبعا الأولى الإنسان يعني يخرج عن المسائل دي ولا يقع نفسه في الخلاف، فهو إما أن يقطع في الجزء نفسها وإما أن يقطع إيه تحتها. طبعا الذبح إذا كان في أعلى الرقبة يقال له ذبح، وإذا كان في أسفل الرقبة يقال له إيه؟ نحر، يعني قريب من النحر. إذا كان في الأعلى يقال له ذبح، إذا كان في الأسفل يقال له نحر. الذبح يكون في الأنعام اللي هي الغنم والبقر ونحوها، وأما الإبل ففيها النحر، يعني يذبحه من الأسفل. لكن اتفق الفقهاء لو ذبح ما يستحب نحره أو نحر ما يستحب ذبحه فالذبيحة حلال، يعني لو جه في الخروف ونحر وما ذبحوش ذبح من أسفل الرقبة حلال ولا مش حلال؟ حلال، إن كان الأولى أنه يذبح من إيه من أعلى. لو جه في الجمل وراح ذبحه من فوق ما ذبحوش من يعني بدل ما ينحر راح ذبح برضك إيه؟ لأن طالما في أي مكان في الرقبة وأنهر الدم وذكر اسم الله عليه فيكون الذبح صحيح. واختلفوا إذا قطع فوق الجوزة، فقال جمهور الفقهاء لا تؤكل، وقال الحنفية وبعض المالكية تؤكل وهو الراجح، وأيده ابن حزم في المحلى لعموم الحديث أيضا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، إذ لم يخص إذا كان ذلك فوق الجوزة أم تحته. طبعا ما يجيش بقى يقطع في بتاع الرقبة نفسها في الرأس، فلو قطع في الرأس ما قطعش في الايه في الرقبة، المهم يكون في الرقبة، لكن لو قطع في الرأس من تحت كده تحت الفك يبقى هنا ايه ساب الأعضاء بعيد عن مغرى الطعام مغرى النفس. هم ليه الفقهاء يعني الفقهاء برضك بيدققوا على المسألة دي، ما يحاولش يعدي فوق الجوزة عشان يبقوا متأكدين ان النجيف في مكان الذبح، لان فوق الجوزة يعني ممكن ايده تعدي شويه يبقى تحت الفك، وتحت الفك كده يبقى جرح يبقى خنقه، ما ينفعش هذه الحاله ما يصلح. مثلا طبعا في ملاحظات، اول حاجه هل يجوز ذبحه من القفا أو صفحة العنق، يعني ممكن يجيب السكينة من وراء بحيث هيوصل لبردك مغرى الطعام مغرى النفس والوتجين، أو ممكن يجيب يدبح من الجنب بحيث هو بيدبح كده هيجيب الودك الأول وبعدين هيجيب مغرى الطعام، بس هياخد معاه الايه النخاع الشوكي، ممكن يجي معاه النخاع الشوكي، هي المشكلة كلها في النخاع الشوكي ده. فلو النخاع الشوكي اللي من ورا لو اتقطع الذبيحة بيحصل لها ايه؟ بتموت بعد فترة زمنية بسيطة. عشان كده العلماء اللي هم اجازوا والراجح الذبح من القفا قالوا اذا كانت الآلة حادة بحيث ان بتنزل على طول بيجيب كله مرة واحدة زي الآلات الحديثة فبتنزل من القفا بحيث يعني الفترة الزمنية اللي هي الدقيقة أو الدقيقتين اللي ممكن ما تموتش فيها الذبيحة أو يكون لسه ما ماتتش من النخاع الشوكي يكون هو وصل للإيه؟ للحلقوم والمريء فيبقى هذه الذبيحة إيه؟ هذه الذبيحة حلال. واللي قالوا لا يجوز الذبح من القفا هم اعتمدوا على هذا، اللي قالوا لا يجوز الذبح من القفا أو إن إذا ذبحت من القفا فالذبيحة غير مزكاة اعتمدوا على هذا، قالوا ان هو كده بيموتها قبل ما ايه قبل ما يوصل للنخاع قبل ما يوصل لمواضع الذبح، واللي هو اجازوها اشترطوا ان تكون الآلة حادة لهذا الاعتبار ان اذا كانت الآلة حادة وقطعت بسرعة فيبقى الذبيحة ايه الذبيحة حلال. نقول ان ذلك مقرور، لكن لو كانت الآلة سريعة وحادة وأتى السكين على موضع الذبح وأنهر الدم فالراجح إباحة الذبيحة. ومما يدل على حلها ما ثبت أن خبازا لأنس بن مالك رضي الله عنه ذبح دجاجة فاضطربت فذبحها من قفاها فأبان الرأس يعني قطع رأسها فأرادوا طرحها فأمرهم أنس بأكلها. وأما إن كانت الآلة كالة يعني ضعيفة فالذي يترجح عدم حلها لأنها تموت قبل وصول السكين إلى مواضع الذبح. إذا ذبح وتمات طبعا من باب أولى نفس الكلام نقوله بالنسبة لإيه إذا كان هيذبح من صفحة الإيه العنق يعني من الجنب، يعني طبعا دي أشد الخلفة أشد من الجنب، فإذا كان من الجنب لأن من الجنب على الأقل الودجة هيتقطع قبل ما يوصل لنقاع الشوك، وقد يقطع من الجنب فيقطع ثلاث أعضاء قبل ما يوصل النخاع الشوكي، يعني ممكن يكون قطع ثلاث اعضاء قبل النخاع الشوكي. ويعني غالبا في المذابح اللي هم بقى الناس السريعه الحريفه انا رايت بعض الناس صوروا واحد ذبح 50 جمل في خلال نص ساعه، 50 جمل في نص ساعه ماذا كده بتاع السكينه كذا لك على طول، بس مجرد ان يقطع الجنب بتاع الجمل الجنب ينزل على طول الجمل يموت على طول، فغالبا يقطع ثلاثة يعني ايده ما بينه انه كان يقطع المريء الحلقوم والمريء واحد الايه واحد الوضعين من الجنب كده، فهذا طبعا ما بيوصلش للنخاع الشوكي خالص وذبح صحيح طبعا او نحر صحيح، فهذا ايه يعني اذا كان هيقطع من الجنب فالغالب انه هيجيب الثلاث اعضاء دول قبل ما يوصل للنخاع الشوكي، يبقى هذه من باب اولى انها ايه حلال. وبرضك الامر متوقف على سرعة الآلة وشدة حدتها، يعني إذا كانت الآلة بقى كلة برضك وديجة يقعد يقطع في النخاع الشوكي ويموتها أو يخنقها يبقى دي لا تجوز. طيب إذا ذبح وتمادى حتى أبان الرأس، يعني واحد بيذبح من قدامه وراح قطع لغاية ما وصل وراء شال الرأس خالص، هل الذبيحة حلال أم مش حلال؟ الراجح أنها أيضا إيه أنها مزكاة، الراجح أن الذبيحة حلال أكلها. وقد ثبت نحو ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، فعن أبي مجلس رضي الله عنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن عمر بأكلها. وعن قتادة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الدجاجة إذا قطع رأسها زكاة سريعة أي كلها. وضرب رجل بسيفه عنق بطة فأبان رأسها فسأل عمران بن القصي رضي الله عنه فأمر بأكلها. هذا كله يدل على إن إيه إن إذا أبان الرأس إن الذبيحة حلال، وده طبعا يعني يقع مع الحيوانات الضعيفة يعني زي ما سمعنا بقى الدجاجة وبطة ومش عارف إيه يعني ما تستحملش، ممكن تحط السكينة سكينة سريعة تلاقي ايدك طلعت معاك على طول. في بعض الناس يقول لك لا كده ماتت. لا، ما هو انا احنا قلنا اذا كانت من القفا وسريعة حلال، فكيف بقى اذا كان ماشي اصلا صح وزالت شوية فهي ايضا ايه؟ فهي ايضا حلال. هاي ايه؟ لا، ما انا هنتكلم لسه في الشروط. واحد يشد راس الفرخة كده ولا راس العصفورة كده لا يبزم هلا. يبقى كده الذبائح اللي بتكون في المذابح الحديثة اذا ذبحت بالالات الحديثة السريعة، يجيبوا مثلا آلة وتقطع رؤوس الفراخ كلها مرة واحدة، او تنزل على الذبيحة من قفاها او من قدام وتطير الرأس. الشرط ده تحقق طبعا لازم نراعي الشروط الاخرى، يعني مسألة التسمية مثلا على الخلاف بين اهل العلم، التسمية لازم على كل ذبيحة ولا تسمية مستحبة ولا هي واجبة، هنصفر هنتكلم عليها ان شاء الله تعالى. وان يكون الذبيحة يعني تترك حتى يعني تخرج بعض الناس جايبينها وحيطنا في النار على طول، وهي لسه يعني تطلع تزرق الروح اللي فيها، المفروض تسيبها حتى تخرج الروح بعد كده تحل لك. فالمقصود هنا من حيث هذا الشرط اللي هو شرط الأعضاء التي تذبح متحققة في هذه الآلات الحديثة. نعم. ينفعش ما احنا قلنا الشرط أن تكون الآلة ايه؟ سريعة وحادة. أقسام التزكية تنقسم طرق التزكية لقسمين وهما ذبح ونحر. والذبح هو الذي يكون في أعلى العنق عند العقدة التي تطلق عليها الجوزة، يكون ذلك في البقر والغنم ونحوهم. والنحر يكون في العنق من أسفل ويكون ذلك في اللبة، ويختص النحر بالإبل. ومع هذا فإن كل ما جاز ذبحه جاز نحره، وكل ما جاز نحره جاز ذبحه، وهو الراجح من أقوال أهل العلم لعموم الحديث السابق ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. هذا كله إذا كان الحيوان متمكنا منه، إذا كان الحيوان متمكنين منه يبقى أما الذبح أما النحر، وأما غير متمكن منه، وأما إذا كان غير متمكن منه وتعذر ذبحه لهربه مثلا فإنه يجرح في بدنه في أي موضع. يعني افرض مثلا الجاموسه هاجت ومش عارفين نمسكها طبعا بيحصل كده في العيد دايما، ممكن واحد جزار يوم خبطها في اي حته او يقول لك الجاموسه وقعت في الساقيه مش عارفين يطلعوها، لازم يجيبوا ونش عشان يطلعها، وعلى ما يروح يشوف ونش ولا حاجه يطلعها يكون مات، فممكن تجرح طالما لسه فيها روح. لا، مسألة التسمية نتكلم على موضع الذبح، دلوقتي نتكلم على حيوان تأبد يعني توحش مننا وجيري مش عارفين نجيبه، واحد راح حدف عليه السكينة كده وراح جرح وهو تاني عاد يجري لغاية ما طب والسكينة جرحته خلاص فكده اتذبح أو اتعقر كده حصل الحل. حاجة وقعت في مكان ومش عارفين نطلعها، مثلا راسها دخلت، بس راسها دخلت دي ممكن من البحر، لكن وقعت في في في بير مثلا مش عارفين مش متكملين من الرقبه، يبقى هنا ايه؟ نجرحها في اي مكان يبقى كده لان غير متمكنين منها يجوز. نعم، نخلو اسئله في الاخر بقى عشان ما نطولش ان شاء الله. وتسمى هذه الحاله العقر، اي ازهاق الروح في اي موضع كان، شريطه ان يكون باله الحد. افرض واحد راح حضرها في حجر قصر دماغ نزيل الدم يبقى ده عقر؟ لا، ما ينفعش. زي الاخر بيقول هنا فصل الراس، لا ده لازم الذبح يكون بآله حاده، سواء كانت هذه الآله حاده من حديد من نحاس من زجاج من حجر، سمعنا المراه ذبحت بحجر، من خشب، تعمل سكينه خشب حاده واتذبح بها، كل هذا جائز يعني مش بعيد. فذبحت هذا الحيوان، قد يكون الحيوان زي ما قلنا ضعيف ممكن سكينه خشب تذبحه، فكل هذا ايه طالما انه حاد ما يكونش بشيء مثقل يعني ضرب لك حجر، حتى لو الحجر جه وقطع دكها وراح قطع الايه الحاجات دي اللي احنا بنقول قطع اثنين او ثلاثة منها ونزل الدم منها نقول له هذا ليس بذبح. الذبح لابد من القطع الشق. طيب وذلك لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شريط أن يكون بأل حد أي لا يقوم بمسقل أو حجر. وذلك لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ففر بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل, يعني فيش خيل وعشان الواحد يجري وراه إيه ويقدر يمسكه, فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش, يعني تتوحش بدل ما هي مستأنسة ها تفر. فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا, يعني اللي يعمل كده ويتأبد يتوحش ها وحش يعني ايه ما بقاش مستأنس. المعنى الوحش مش هو فاهم الوحش اللي هو ايه يعني البعد اللي يطلع يخوفه, الوحش اللي هو ما بيستأنسش مع الناس, وقد يكون هو حيوان تقدر تمسكه زي يعني الارنب اصلا حيوان متوحش لانه لا يعيش مع الناس لكن استؤنس من قصة الاستعمال هو, لكن هو اصلا حيوان متوحش يعني متوحش يعني ايه يستوحش البقاء مع الناس يجري وما زال في الخصل دي يعني تمسكه عايز يجري منه الارنب بقى بتاعت الصحراء دي ما بعرفش تمسكه فهو يعني استؤنس من ذلك. يعني الغزال متوحش مش متوحش يعني اسد لا الغزال الغزال يضربها فيها المثل في فهي المتوحشه يعني ما تيجي ما تقعدش مع الناس تيجي تهرب منهم الغزال والنعام والحاجات دي كلها لا طبعا هذه تصاد هنتكلم عن الصيد وكده لكن تمكنا منها برضك نذبح. فأحيانا بقى الجمل ده مستأنس أصلا مستأنس لكن توحش يهرب مننا ده معنى إيه تأبد يعني توحش استوحشنا مش عايز أقعد معاه كده على البلد يعني فجري مننا فنعمل إيه أي حاجة نضربه بيها بس يكون آلة محددة آلة حادة فتصيبه فيها خلاص كما رماه الرجل بالسهم فحبسه فأبيح. زكاة الجنين زكاة أمه, لو احنا بقى ذبحنا ذبيحة وجدنا داخل الذبيحة جنينا إن كان هذا الجنين وجدناه ميتا يعني لا روح فيه شو ميت لأن أنا يعني كلمة ميت دي بتروح إنه أصبح محرم لكن إذا وجدناه لا روح فيه فهو قد زكي بزكاة أمه فهو حلال فهو حلال. وإن وجدناه حيا لسه في روح يبقى في هذه الحالة نزكيه ما ينفعش ناخده إيه ونقله على طول إلا أن نزكيه. أما إذا كان لا روح فيه فإنه في هذه الحالة إذا انفصل بهذه الصورة فإن زكاته زكاة أمه لما ثبت في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقال قلوه إن شئتم. وفي رواية قلت يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاه فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال قلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. وعلى هذا فإذا ذبح الحيوان فوجدنا في بطنه جنينا فإن كان ميتا فحلال أكله لأنه زكي بزكاة أمه, وهذا قول الجمهور وخالف في ذلك الحنفي. وإن كان حيا فإنه لا يحل حتى يزكى وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لبدأ الشرط الثاني الإيه؟ قلنا الأهلية أهلية الذبيحة وما يقطع عند الإيه؟ عند الذبح طريقة التزكية. الشرط الثالث للتزكية آلة التزكية, الآلة اللي بنذبح بها. يحل الذبح بكل محددة بكل آلة محددة تقطع أو تخرق بحدها سواء كانت من حديد أو من نحاس أو خشب أو حجر أو زجاج أو غير ذلك ما عدا الظف أو السن. يعني يجيب كده زي ما الناس اللي بيروحوا يصطادوا العصافير العصورة ايه ذبيحة ضاف ربي له كم ضاف يذبح به هذا لا يجوز, او السن زي ما يعلمه الصعقة مثلا لا فرخة ولا حاجة عايز يذبحها أو مش حاجة أسنان هذا إيه لا يجوز لا يجوز ها اللي بيصطادوا بالبندقية دول ما الصيد أنا هتكلم عن الصيد لا تتكلم عن الذبح الصيد ده موضوع تاني صب البندقية خلاص إذا كان وجدها نزلت ميتة خلاص تؤكل على كده إذا أدركها حية يذبح لازم يكون معاها حاجة يذبح بيها إذا أدركها حية يذبح أما إذا وجدها أزهقت ها يبقى إيه يبقى خلاص يقول على طول الا اذا كان بقى وقعت راحت وقعت في ميه مثلا يبقى مش عارفين هي من الصيد ولا من الغرق يبقى هنا ما ياكلهاش يغلب جانب الايه يغلب جانب التحريم ها ياكلها طبعا الظفر والسن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهم سواء كان متصل بالحيوان أو منفصل عنه على الراجح على رجح الأهل العلم لما ثبت في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن نلقى العدو غدا وليس معنا مدي عناش مطاوي ولا سكاكين ولا آلات الذبح يعني ليس معنا المدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم عشان كده قالوا إيه على السن بالعظم إذن العظم كله لا يجوز الذبح به وأما الظفر فمدي الحبشة وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء غير أن الشافعية منعوا الذبح بالعظم كله والحنفية منعوا بالسن والظفر إذا كان متصلا أما إذا كان منفصل قالوا إيه يجوز الذبح به أما السن والظفر المنفصل فأجازوا الذبح بهم والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعموم الحديث فيجوز الذبح إذا كانت الآلة من العظم ولا يجوز الذبح بالسن أو الظفر سواء كان متصلا أو منفصلا عشان الجمهور طبعا أنا قلت العظم لا لكن هنا الجمهور ذهبوا إن العظم جائز لكن هو السن فقط السن من العظم هذا الذي لا يجوز ممكن حد برضك يتحقق من المسألة هل العظم كله لو تعاملت آلة حادة من العظم هل نذبح بها أم لا نذبح بها أما بالنسبة للسن والظفر فهذا طبعا لا يجوز مطلقا على قول الجمهور وهو الراجح سواء كان متصلا أو غير متصل رابعا قصد التزكية لابد أن يكون قاصد التزكية أما لو هو مثل سكينة في إيده وحيوان دخل عليه بيهوشه راح جات فيه وما يقصدش التزكية هذا لا يصح حتى لو جت في مواضع الايه في مواضع الذبح الا ان نوى دفع الصائل عنه بذبحه يعني هو نوى يذبحه عشان يدفع عدوانه عليه شاف حيوان داخل عليه قال له طب اذبحه خلاص بسم الله وراح ايه وراح ذبح يبقى هنا قصد الايه قصد الذبح لكن هو بيدفع عنه عشان عايز يجري خواف وراح غصب عنه ايده راح ايده طاشت معاه حاجه في ايده وراح جت فيه وراح جت في مواضع الذبح مثلا فخر الحيوان فهذا لا تحل لأنه لم يقصد التزكية والدليل ذلك ما هنا قصد رماء نعم ده في الصدق كمان نتكلم على الكلام ده اصلا أن ينوي الذبح لقوله تعالى إلا ما زكيتم أراد إيه ضربها في إيه في رجليها لا في رجليها ما تنفعش خالص لا قصد حتى لو قصد حتى لو قصد إن يضرب رجليها ويموتها ما تنفعش لأنه ما ذبحش ده احنا بنقول لو ضرب الفاس مثلا بيضرب في الارض وقتل الجاموسه نايمه في الارض وراح جت في رقبتها او الفاس راح نطر منه جه في رقبتها ميته برضه فما بالك بقى لو كان ضرب رجليها وماتت من باب اولى لقوله تعالى الا ما زكيتم اما لو ضربه باله ليدفعه عنه مثلا لصوله عليه فاصاب مواضع الذبح وانهار الدم فانها لا تحل لانه لم يقصد بذلك التزكيه وإنما قصد الدفاع عن نفسه وأما إن قصد أن يذبحه قاصدا للتذكية مع دفعه أو مع قصده الدفاع عن نفسه فهذا قد يكون محل النظر. خامسا أي من الشروط لا يذبح لغير الله. يعني لو واحد بقى من أهل التذكية مسلم أو نصراني أو يهودي وذبح بآلة حادة وذبح الأوداج الأربعة وقصد التذكية لكن الذبيحة عشان إيه؟ عشان كنيسة مثلا أو عشان عيد من عيد النصارى أو عشان يقدمها للبدوي أو نحو ذلك يبقى دي إيه؟ أهلت لغير الله رغم وجود هذه الشروط السابقة يبقى هذه لا تحل أيضا لقوله تعالى وما في المحرمات وما أهل لغير الله به. فإن ذبح لغير الله أو فإن ذبح لغير الله أو سمى عليها غير اسم الله فهي حرام لا تحل كأن يقول باسم المسيح أو باسم الولي فلان أو نحو ذلك. سادسا آخر شرط أن يكون المذبوح مأذونا فيه أن يكون المذبوح مأذونا فيه يعني مباح لنا مباح أكله. وعلى هذا فلو ذبح أو مأذون الذبح أن يذبحه فلو ذبح المحرم صيدا فإنه لا يحل لأن المحرم غير مأذون له بالإيه؟ بالصيد غير مأذون له بالصيد. فلو واحد صاد صيد وأدى المحرم يذبحه يبقى هذا لا يحل بهذا الحيوان ها ميت ما ينفعش يتاكل. وليس معنى ذلك أن المحرم لا يذبح المحرم لا يذبح بس لا يذبح إيه الصيد يعني هو راح بقى واشترى خروف وذبح وكل أو اشترى دجاجة وذبحها وكلها جائز لكن إنه يشوف صيد فيصطاده يبقى هذا الصيد غير حلال. أو واحد يصيد صيد ويذبحه هو غير مأذون له بذلك لأنه غير مأذون له بذبحه. وهذا لا يعني أن المحرم لا يذبح أبدا إنما يحرم عليه ذبح الصيد لأن التحريم مخصوص به وأما غير الصيد فيباح له تذكير. انتقل إلى مسألة اختلف فيها العلماء وهي حكم التسمية. حكم التسمية الحقيقة الكلام فيها كثير أنا يعني نقلت فيها الأقوال وأترك لكم الترجيح. هناك ثلاث أقوال تقريبا في هذه المسألة. القول الأول قالوا لا تحل الذبيحة التي لم يسمى عليها سواء كان ترك التسمية عمدا أو سهوا. يعني لو ذبح ذبيحة وما قالش بسم الله حتى لو تحققت الشروط كلها فإن هذه الذبيحة لا تحل. حتى لو كان ترك التسمية إيه؟ سهوا باب أولى طبعا إيه؟ عمدا. يعني لو ترك التسمية متعمد أو ساهي على هذا القول قالوا لا تجوز لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. يبقى إذا لم يتحقق الشرطين يبقى لا تأكل. ظاهر هذا كلام كده إذا لم ينهر الدم لا تأكل وإذا لم يذكر اسم الله عليه يبقى إيه لا تأكل. هو ده ظاهر أو مفهوم المخالفات. وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما ومولاه نافع وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار داود الظاهري وابن حزم ورجح ابن عثيمين. ودليلهم في ذلك ألف من القرآن قول تعالى فقلوا مما ذكر اسم الله عليه قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم رضي الله عنه إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل مما أمسك عليه. وفي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقلوا. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. ده موضع الشاهد إن هم مسألة ذكر التسمية شيء مقرر عندهم عشان كده سأل مش عارفين ده ذكر اسم الله عليه أم لا. فقال سموا عليه أنتم وقولوا. ومعنى ذلك إذا لم يعلموا إذا رأوا أنه لم يسمي أو طرق التسمية بلا يقول لأن هنا مقرر في نفوسهم لابد من ذكر التسمية. ولذلك سألوا مش عارفين دي ذكر عليها التسمية أم لا، فقال سموا أنتم وقولوا. القول الثاني قالوا لا تشترط التسمية، فإن طرقت عمدا أو سهوا لم يضر، يبقى عكس القول الأولاني تماما، قالوا مش مهم خالص سواء طرقها عمدا أم سهوا. وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام مالك، وحقي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وحملوا الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي حال قوله فسق، اعتبروا الحال هنا الواو ايه، واو حالية. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حال كونه فسقا، وحال كونه فسقا هو أن تذبح لغير الله عز وجل، لقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله، فسمى الله عز وجل الذي أهل لغير الله هو الفسق. فقالوا هنا في قول الله عز وجل لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا، يعني أهل أو ذكر عليه غير اسم الله عز وجل. هذا هي تعليل من الآية. فعلل ذلك على ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان، أي أن النهي هنا عن الميتة، وذلك القول تعالى في الآية وإنه لفسق، وقد بين الله تعالى أن الفسق يكون فيما أهل لغير الله، قال تعالى عن المحرمات من الأطعمة أو فسقا أهل لغير الله. واستدلوا على ذلك على صحة مذهبه أيضا بما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، طبعا هذا ورد في حديث لكنه ضعيف، وورد موقوف على ابن عباس ويعني إسناده حسن، أنه قال إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله، يعني هو الإيه؟ الإسلام، إنه مسلم، فإنه أسلم استسلم لله عز وجل فيه معنى السلام، فيخفي هذا إسلامه تسميته، قال أن إسلامه فيها معنى الإيه؟ التسمية، فإن قوله أسلم لله عز وجل وعلى هذا أهل الكتاب لابد أن إيه؟ يبقى تكون خاصة بمين؟ المسلم. أما أهل الكتاب يبقى لابد أن إيه؟ أن نسمع التسمية، وإذا لم نسمع التسمية يبقى مسمي ولا. واحتجوا أيضا بحديث عائشة السابق وسؤالهم عن اللحوم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وقولوا، فقالوا فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها، لو كان التسمية لابد منها كانش خلهم إيه أكلوها، يعني استدلوا بنفس الحديث. واستدلوا أيضا بأن الله ذكر ذبائح أهل الكتاب، أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرون التسمية، على الغالب لا يذكرون التسمية، لكن لو علمنا يبقى في لم يذكروا التسمية، ذكروا التسمية هذه خلاص حلال، ذكروا غير التسمية أو تسمية غير الله اسم المسيح الصليب إلى آخره هذا حرام، لم يذكروا التسمية أنا هو الغالب أنه لم يذكروا، لا أنت عايز يقول لك أنت شفت لم يذكروا التسمية، قال لك هو الغالب أنهم لا يذكرون، وربنا سبحانه وتعالى لما أباح لنا طعامهم لم يقل إيه بشرط أن يسموا، لكن طبعا هذا يعني استدلال ضعيف، لأن يعني الدليل ما يكونش من الحكم ما يكونش من دليل واحد، يعني الذبيحة خلاص ذبائحهم جائزة بشروط، فنقول بشرط أن يسموا أيضا، يعني هذا استدلال ضعيف، لكن الأدلة السابقة ممكن تكون أدلة في محل نظر. القول الثالث ما أنا قلت في الأول، أنا سأذكر الأقوال وسأطرحهم الترجيح. القول الثالث قالوا إن ترك التسمية عمدا، إن ترك التسمية عمدا لم تحل، وإن تركها سهوا حلال. وطبعا احتجوا بأدلة الأولين على العمد وبأدلة التانيين على السهو، وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنه، وهو لا احتج بأدلة الفريق الأول في المتعمد وبأدلة الفريق الثاني في الناسي، وزادوا في حجتهم قول صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الأمة الخطأ والنسيان وما استقره عليه، يعني هم كأنهم نصروا أدلة القول الأول لكن استثنوا منه من النسيان لأن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عنه. طبعا كل واحد يرد على الثاني يعني يقولوا أن الله وضع الخطأ والنسيان. أصحاب القول الأول بيوضع عنه الإسم لأنه لا يتعمد ترك التسمية يعني يكون آسم، لكن إن ترك التسمية سهوا قال وضع عنه الإسم لأخي لا يصح الفعل. هذا إيه هذا الجوامون في هذه المسألة. والأولى طبعا الإنسان يهتم بهذا الأمر من حيث حتى لا يقع في هذا الخلاف، وأما الترجيح فالله أعلم. بقي لنا في هذا الباب آداب الذبح. أول حاجة إحسان الذبح، من هذه الآداب إحسان الذبح، وذلك بأن يحد الشفرة اللي هي السكينة أو اللي يذبح بها ويريح الذبيحة، يعني ينيمها مثلا جنبها بحيث يريحها ويتمكن من ذبحها بدون تعذيب. عن شداد بن أوس قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من الأداب أن يكون إحداد الشفرة قبل إرجاع البهيمة للذبح، يعني مش جيب البهيمة ونيمة وغير قدام عمال إيه ها يسن الذبيحة. وهذا طبعا يعني آداب سبق بها الإسلام اللي هم بيقولوا جمعيات الرفق بالحيوان، وبيتهموا أن المسلمين عندهم عنف في طريقة الذبح، مع أن هم طبعا بيذبحوا أو بيقتلوا الحيوان ما يسموه الذبح، عندهم يسموه قتل بالصعق وبالضرب بالمسدس، وهذا كله طبعا عنف. ولكن وبعدين إذا حتى إذا كان بيعتبروا ده والترحمة بالحيوان فهو قسوة على الإنسان، وطبعا لا يمكن أن يقدم الحيوان على الإنسان، لأن أن تقسو على الإنسان في أنك تطعمه الدم وتطعمه المقربات والجراثيم الموجودة التي لا تخرج مع الدم، هذه قسوة على الإنسان. لكن هذا الذبح اللي فيه راحة البهيمة إخراج الدم منه، فهذه طبعا فيها رحمة بالحيوان وفيها رحمة بالإنسان. أن رجلا أرجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتات؟ يعني كل هي شايفة ها كأن كل ما يحد كأنه يميتها، هل حددت شفرتك قبل أن ترجعها؟ بعض العلماء استحب أن يواري الشفرة عن البهيم، يعني ممكن لم يرد فيها حديث، لكن هو من باب خدوها من عموم قول الإحسان. قال ولا تذبح بهيمة أخرى تنظر إليها، لأن هذا من الإحسان والرحمة، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء. يعني إيه هذا كله خدوه من عموم الحديث. أما مسألة أنه يجيب له مية قبل الذبيحة لا يشترط، لا يشترط أنه لازم يعرض عليه مية أو نحو ذلك، أو يعني يوجهه للقبلة برضه، أظن الحديث اللي فيه لا يصح. إرجاع الذبيحة لقول صلى الله عليه وسلم وليرح ذبيحته، ولما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هلم المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأرجعه ثم ذبحه، وليرجع على جانبه على جانبها الأيسر، يعني ينزل الذبيحة ينزل على جانب الأيسر ليه؟ عشان هو يتمكن منها أنه يرفع الرقبة ويذبح. طب افرض هو أعصر يذبح بالشمال، يبقى لا مانع انه يرجع على جانبها الايمن، يعني المقصود انه هو يروح الذبيحه ويتمكن من الذبح بدون تعذيب للحيوان. تنبيه اذا كان المذبوح من الابل فان السنه ان تنحر قائمه معقوله يعني مقيده يدها اليسرى، يعني الابل يوقف ويجيب رجله الشمال يربطها ليه عشان ما يجي يجري يوم ايه سقط يصل. والله يقول فاذا وجبت جنوبها، وجبت يعني ايه سقطت او لزمت الارض، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وقد ثبت في هذا الحديث قال رايت ابن عمر اتى على رجل قد اناخ بدنه لينحر، قال ابعثها قياما مقيده، يعني خليها واقفه إيه؟ مربوطة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وضع القدم على صفحة عنقها عشان لا تضطرب، يعني إذا استطيع أن يمسحها طبعا مش شرط القدم، مثلا لو الذبيحة كبيرة ممكن يربطها بحبل، زي مثلا في البقرة أو الجاموسة بيربطها بحبل وحد يمسك رجليها عشان لا يحدث لها هذا الاضطراب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيديه. وإنما يفعل ذلك لئلا تضطرب البهيمة فلا يتمكن من إحسان الذبح. خمسة: أن يأتي بالذبح على الوجه الأكمل، هذا الأفضل طبعا، بأن يقطع المريء والحلقوم والوججين، وأن يسرع الذبح لأن ذلك من الإحسان في الذبح، فلو قطع بعضها حلت وقد تقدمت مباحث ذلك. أن يسمي الله ويكبر، وذلك بأن يقول بسم الله والله أكبر بما تقدم في حديث أنس السابق، وقد تقدم حكم التسمية واختلاف العلماء في ذلك قريبا، وهناك بعض الملاحظات تتعلق بالذبح تقدمت في باب الأضحية في آخر كتاب الحج. يبقى كده نقف عند إن شاء الله تعالى كتاب الإيه؟ كتاب الصيد، يكون موضوعنا في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. هل يصح حديث الكريم؟ حديث ضعيف، لكن هو المعنى، يعني المعنى بتاعه لا بأس به، لكن هو من حيث الاستنباط حديث ضعيف. اقتتلت إذا اقتتلت الذبيحة، اقتلتت الذبيحة فأكلوا فأطلقوا عليها طلقة مسدس فماتت، فهل هذه تزكية؟ يعني هذا زي الصيد، هو الصيد يجوز بالبندقية احنا نصطاد، وصحيح قالوا لازم يكون ألا حدا، لكن هم لما حكموا في البندقة على أنها تخرج بسرعة سريعة فقالوا هي تكون يصح الصيد بها. فعلى هذا الكلام إذا ضربة بمسدس وماتت يبقى هي حكمها حكم الصيد لأن هذا عطف وهو جاهز. لا، ما الصيد عقل، هو الصيد عقل، انه يضربها بسام يا اما يموت بيها يا اما يدركه حي، فان ادركه حيا ذبحه وان ادركه ميتا بس بشرط بس في حاله الصيد. يعني مساله التسميه يعني اظن يترجح فيها مساله الايه وجوب التسميه، لان الحديث اذا لم تسمي فلا تأكل، يعني معناها كده لازم يسمي مع بتاع، واذا واحد تاني ضرب ولم يسمي يبقى لا نأكل الذبيحة، يعني الاثنين جم في الذبيحة ما نعرفش مين اللي جات الأول أو مين اللي أصرت على الذبيحة، واحد سمى والتاني ما سماش يبقى لا تؤكل الذبيحة، لا تؤكل الذبيحة. مثلا ضربها وراح طوعت من فوق جبل لأنها ميتة مش عارفين الموت ده بسبب التردي، لكن هو لو شافها ماتت بعدين راح طوعت يبقى خلاص عرفنا إن هيجي الكلام إن شاء الله متستعجلش. هل في شركة في مجال البيع يعمل في شركة في مجال البيع ويطلب منه العملاء بضاعة ليست موجودة عندهم ويدخلني يحضرها مكان آخر بسعر ويبيع للعميل بسعر مرتفع، ما الحكم من ذلك؟ نقول هذا يكون وعد بالبيع، يعني لا يتفق مع العميل على السعر ولا يأخذ منه عربون، يعني هو السلعة مش عنده لا يتفق معه على السعر ولا يأخذ منه عربون حتى يحضرها، وإن حضرها يعرض عليه السلعة، فإن اشتراها اشتراها وإلا ما اشتراها يبقى ايه من حق، يبقى ليس في الزام. يعني واحد عايز يقول له هات لي كذا ومش عنده، طب انا هجيبها لك بكام ما اعرفش، لما اجيبها انا بعد ما اجيبها يقول له السعر كذا ما ياخدش منه عربون ولا يلزمه بالشراء. هل المصلي ان يجذب من بجواره في الصف ليستوي وهو في الصلاه؟ جائز، يعني واحد في الصف شاف واحد متقدم ومتاخر وسايب فرجه ويغزبه جنب جانبه لا بأس. يحمل المديلية مكتوب عليه اسم الله، ما حكم إذا دخل بها الخلاء وهي في جيب؟ يعني أنا أرى أولا أرى أنه لا تجوز أصلا، لأن اسم الله مش عشان نتزين به ونعلقه مديليات أو نحو ذلك. وما دخل مسألة دخول الخلاء طبعا تعرفين العلماء يعني كرهوا ذلك. ما هو الفرق بين الظفر والسن؟ الأظافر في الإيد والسن ولا في الفم، فهذا لا يجوز الذبح به وهذا لا يجوز الذبح به. ولو قتل الرجل الذبيح دفاعا عن نفسه وقصد التسخير وسمى ولكنه لم يصب مواضع الذبح يبقى ما ينفعش، لازم يصيب مواضع الذبح. هل يجوز ذبح الذبيحة بنية الأضحية والعقيقة؟ جمع بين الأضحية والعقيقة في خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه ابن القيم في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يجمع، لا يشترك بينهم، لأن العقيقة لابد أن تكون نفس عن نفس، ذبيحة عن المولود، فلا يشترك فيها غيره. فعلى هذا لابد، وذلك اختلفوا هل يجزي غير الشياه، برضه في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا تغزي إلا الشياه، الراجح من ذلك. وفي حديث بس اتكلموا عليه وقالوا أن الحافظ العراقي حسنه، من ولد له مولود فليذبح عنه الإبل والبقر والغنم، ويقول الحافظ ابن حجر حسنه طبعا هو الشيخ الألباني قال حديث موضوع، لكن الشيخ الألباني ما ذكرش الإسناد اللي ذكره الحافظ العراقي، قال هو في كتاب الأضاحي لأبي الشيخ، فهذا كتاب مش موجود يعني، دورنا عليه مش موجود، فإذا حد يقدر يوصل الكتاب دوت يشوف لنا الإسناد دوت عشان يحكم عليه. إن صح هذا الإسناد أو حسن هذا الإسناد يبقى يجوز الذبح الإبل والبقر والغنم عن الإبل العقيق، لكن يعني ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى إن هو لابد أن تكون شياه وولد يعني أحد أقارب عائشة يعني أحد محارمها مولود، فقيل لها اذبحي عنه الجزور، قالت معاذ الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذبح عنه الشاه، فهي مسائل تعبدية، فالنبي أصلا قال الشاه يبقى الشاه، ويبقى هذا طبعا أسلم شيء حتى لو صح الحديث الثاني، يعني الحديث الثاني لسه ما توقفنا في صحته مش عارفين ايه، يبقى الاسلم في هذا ان يذبح عنه الشيء. لكن هو السؤال الان عن الايه الجمع بنيه واحده بين العقيقه والذبيحه، نقول لا يجوز، بل تكون العقيقه بذبيحه والاضحيه بذبيحه اخرى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.